اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى، ونسألك التقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعم وفجاءة النقم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعم وفجاءة النقم. يا ذا الجلال والإكرام نسألك، نعوذ بوجهك الكريم من زوال نعمتك، ومن تحول آفيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعل القلوب، اللهم اجعل في، اللهم اجعل التوحيد في قلوبنا، واللهم اجعل التوحيد في قلوبنا، وأظهره على أعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك أن تمن علينا بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بشفاعته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله شفيعا لنا وللمسلمين، اللهم اجعله شفيعا لنا وللمسلمين، اللهم ارزقنا والمسلمين شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا بسوء ما عندنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم مكاننا، اللهم إنك تسمع كلامنا، اللهم لا تجعل في هذا المكان الطاهر فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا في هم فنفس همه، اللهم اكشف همه، اللهم يا كاشف الضر، من كان منا في ضر وهم فاكشف ضره يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان منا في عسر فيسر أمره، اللهم من كان منا في كرب فنفس كربه، اللهم من كان منا مدينا فيسر قضاء دينه، اللهم من كان منا مريضا فأنزل شفاءك عليه يا شافي. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا جابر المنكسرين اجبر كسرنا، يا جابر المنكسرين اجبر كسرنا. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، اللهم فارحمنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام من عليهم بالأمن والأمان والسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قهم شر الفتن، اللهم وقهم شر الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ أهلنا في العراق، واحفظ أهلنا في ليبيا، واحفظ أهلنا في تونس، واحفظ أهلنا في اليمن. اللهم يا رب هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هيئ لأهل اليمن رشدا، اللهم وكفهم شر الفتن، اللهم وكفهم شر الأشرار. اللهم يا رب أنزل عليهم الأمن، اللهم أنزل عليهم الأمن، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم اجعلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام وجميع المسلمين. اللهم ارحم أهلنا في سوريا، اللهم ارحم أهلنا في سوريا، اللهم فك يا ربي همهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم أغن فقرهم، اللهم يا ربي وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم ارحم أهلنا في فلسطين، اللهم ارحم أهلنا في فلسطين، اللهم وأنزل عليهم رحمتك، اللهم وأنزل النصر على المسلمين جميعا، اللهم وأنزل النصر على المسلمين جميعا. يا ذا الجلال والإكرام احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها من مكائد الأعداء، اللهم احفظها من مكائد الأعداء ومن مكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها تبقى علما للتوحيد والسنة، واجعلها رخاء سخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ عبدك سلمان، اللهم احفظه بحفظك وكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم وفقه لنصرة هذا الدين، اللهم وفقه لنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم سدده إلى ذلك يا ذا الجلال والإكرام ونائبيه يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.